قاعدة 48: متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وذلك أنه تقرر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي والظواهر والبواطن والجليات والخفيات والماضي والمستقبل، وقد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا الأعمال. وقد ورد عدة آيات يخبر بها أنه شرع كذا أو قدر كذا ليعلم كذا، فوجه هذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وأما علمه بأعمال العباد وما هم عاملون قبل أن يعملوا فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء، لأنه إنما يجازى على ما وجد من الأعمال. وعلى هذا الأصل نزل ما يرد عليك من الآيات كقوله. طيب. هذه قاعدة أيها الإخوة ينبغي أن نفهمها فهما جيدا، وأن نركز تركيزا يعني بليغا لفهم هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة فيها إشكال، والمؤلف يريد أن يزيل عنك هذا الإشكال، هذا المقصود بهذه القاعدة. مثل الإشكال وارد في الأوامر، الأوامر تأتي في القرآن ابتدائية وأحيانا تأتي لغرض الاستمرار والثبوت عليها، فليس كل أمر في القرآن ابتدائي، وليس كل أمر في القرآن يراد بالاستمرار، مرة يكون كذا ومرة يكون كذا، فهذا ينبغي له أن يفهم. هذه قاعدة بين أيدينا، يقول متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء. ما معنى هذا الكلام؟ متى علق الله علمه، يعني إذا علق الله العلم بأمر بعد وجوده كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء، يعني ما معنى هذا؟ يقول يأتي أحيانا يأتي في القرآن أن الله يعلم هذه الأمور بعد وجودها، يعني يذكر هذه الأشياء ثم يقول ثم يذكر الله علمه أنه يعلمها بعد وجودها، فهل يعني أن الله قبل وجودها لا يعلمها؟ هذا هو الإشكال. يعني ما معنى طيب إذا كنت تقول لا أن الله سبحانه وتعالى يعلمها قبل وجودها وبعد وجودها، فما معنى هذا الإشكال؟ طيب ما معنى هذا؟ كيف نوجه هذه الآيات؟ ما معنى هذا العلم الذي أن الله يقول علمتها بعد وجوده؟ ما معنى هذا؟ هذا ما يذكره الآن في الأمثلة. أنا أريد أن أوضح لك الآن هذه القاعدة، وهذا ما معنى هذه القاعدة؟ أن الله أحيانا يذكر أمور، أحيانا القرآن الكريم يذكر أمورا لا حاجة لذكرها، يعني يذكر أمور يعلق عليها علمه، يعلق عليها هذا العلم، فما معنى تعليق هذا العلم؟ هذا المقصود. نعم يعطي الآن سيورد لك الأمثلة التي توضح لك هذه القاعدة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وعلى هذا الأصل نزل ما يرد عليك من الآيات فقوله يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، وقوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وقوله وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، وقوله لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وما أشبه هذه الآيات كلها على الأصل على هذا الأصل. الآن المؤلف ساق لك آيات فيها إشكال، ينبغي لنا أن نزيل هذا الإشكال عنا. يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله، يعني يختبركم الله، ليبلونكم الله بشيء من الصيد، يختبركم بشيء قليل من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، هذا في سياق هذه الآية في سياق المحرمين، المحرم الذي تلبس بالإحرام أو كان في الحرم يحرم عليه الصيد، هذا أمر معلوم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فيحرم عليه قتل الصيد، قد يبتليك الله بالصيد، قد يبتلي الإنسان، يبتلي الله عز وجل الإنسان بالصيد. طيب قال هنا قال ليبلونكم الله بشيء ما ستناله أيديكم ورماحكم، قال ليعلم الله من يخافه بالغيب، هل معنى هذا أن الله يعني قال ليعلم الله يعني أن الله لا يعلم قبل الابتلاء، وإنما لما ابتلاه علم أنه حتى يعرف الذي يخافه والذي لا يخافه؟ ما معنى هذا العلم وما الفائدة من ذكره؟ هذا المثال الأول، وفيه إشكال بلا شك. المثال الآخر قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، تحويل القبلة ابتلاء وامتحان للمؤمنين من يثبت ومن يتزعزع. ولذلك قالوا ما جعلنا القبلة التي كنت عليه إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه إلا لنعلم. طيب قبل تغيير تحويل القبلة هل الله يعلم الذي يعني يثبت والذي لا يثبت؟ بلا شك أن الله يعلم قبل تحويل القبلة وبعدها. فلماذا قال لنعلم؟ هذا أمر. المثال الثالث قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يعني إنزال الحديد بما فيه من المصالح وبما فيه من المنافع للناس حتى يعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أو أن الله يعلم قبل نزول هذا قبل حدوث هذا الأمر. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين ولا يعلمن المنافقين، يعني وكذلك لنعلم أي الحزبين. وفي أمثلة كثيرة منها مثلا ما جاء في سورة محمد قال عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، ولنبلونكم نختبركم حتى نعلم المجاهدين، يعني يختبرنا الله سبحانه وتعالى حتى يعلم المجاهدين من غيرهم، أو أن الله يعلم المجاهدين قبل الاختبار. هذا مما ينبغي إنسان أن يفهم هذه القاعدة حتى نعرف. المؤلف أشار إلى معنى هذا، قال متى علق الله علمه بالأمور مثل قوله تعالى لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. يقول متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء. نقول في توجيه مثل هذه الآيات أن الله يعلم قبل امتحان عباده وبعد امتحانهم. طيب لماذا قال ليعلم؟ قال معنى العلم هنا هو ترتيب الجزاء، أي ليظهر علمه سبحانه وتعالى على عباده وليرتب عليه الجزاء. هذا معنى هذه القاعدة. يقول إذا علق الله سبحانه وتعالى العلم على أمر من الأمور فإن المقصود به ليس معناه هو عدم معرفة الله أو عدم علم الله سبحانه وتعالى فيما سبق، لا، وإنما أراد به ليرتب الجزاء عليه. هذا معنى هذه القاعدة. فإذا فهمت هذه القاعدة عرفت أن توجه كثير من الآيات التي ظاهرها أنها معلقة على أمور من على أمر من الأمور. نعم.